ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام أبو بكر بن خزيمة عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي يلخص لنا ويجمل ويفصل، حقيقة يجمل ويفصل أيضا، عقيدة أهل السنة والجماعة في أكثر من موضع كما بينا، في باب الأسماء وفي الصفات وفي القدر، وفي رد على بعض الفرق الجهمية والخوارج والقدرية والجبرية، وأيضا فيه عدة مسائل يتكلم عنها. هذا يعني من أهم كتب السلف الصالح في هذا الباب. ما زلنا كنا في القواعد التي كنا تكلمنا عنها، قواعد في الأسماء والصفات. لعلنا إن شاء الله اليوم يعني نذكر ما تبقى من هذه القواعد، ثم ندخل إن شاء الله في أول باب من أبواب الكتاب أو أي باب، هو ذكر صفة النفس لله عز وجل. ما زلنا في القواعد، نقول عندنا قاعدة المشاركة في الاسم لا تستلزم المشاركة، أو لا تقتضي المشاركة في الاسم لا تقتضي المشاركة في المسمى. فقد قال الله عز وجل قد خلق لنا أي يد، وخلق لبعض الحيوانات يد، خلق للهرة يد، وللعز وللكلب يد، خلق للإبل أو لبعض الحيوانات أيادي. فهذه يد في الاسم، وهذه يد، وهذه يد، وهذه يد، لكن هل هذه اليد مثل هذه اليد؟ هل يد الإنسان كيد القطة، كيد الكلب، أعزكم الله، كيد غير من الحيوانات؟ هذا الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى. فقد يكون هذه يد وهذه يد، لكن هذا المسمى ليس مثل هذا المسمى، هذه الكيفية تختلف. وكذلك كما جاء الشرع يبين لنا، هناك فاكهة في الدنيا، في نخل وفي رمان وفي عنب، وأيضا في نخل ورمان وعنب في الجنة. هذا أذان صح؟ مش طيب. لكن هنا اشتراك في الاسم وليس اشتراك في المسمى. فنخل والجنة ليست كنخل الدنيا، عنب الدنيا ليس كعنب الجنة، رمان ليس كرمان، وكذلك. هذه القاعدة مهمة. ليش؟ نقول كما أن اشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، هذه نطبقها أيضا لله يد، نعم، يد الله في القائدين، لله عين، نعم، تجري بأعين، لله ساق، نعم، لله قدم، نعم، لله أصابع، نعم، أنامل، نعم، نقول هذه كل هذه الاسم، نعم، يد لله عز وجل، والمخلوق له يد، لكن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك أو لا يقتضي الاشتراك في المسمى، فيد الله ليست كيد المخلوق. اليد كمطلقة هي يد، وهذه مهمة أول بطولة، لأن في قاعدة تالية من أهم القواعد، اليد تفهم كمعنى. لما تقول يد مطلقة فأنت الآن هتفهم معنى اليد، في معنى لليد، لكن لما تقول يد الله قيدت لله فهنا لها معنى غير يد المخلوق، فليس كمثله شيء. فمع أن الاسم واحد لكن المسمى يختلف، وهذه قاعدة مهمة جدا، لأنها ترد على من وقع في التشبيه فأدى إلى التعطيل، وهم المعطلة الذين عطلوا صفة اليد وغيره من الصفات، لأنهم لما ظنوا بأن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن هذه الصفات فعطلوها ونفوها. وكذلك المشبهة المنطقيين لما وجدوا أن هذه يد وهذه يد، هذه عين وهذه عين، ظنوا بأن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى وفي الكيفية، فوقعوا في التشبيه، فقالوا كما قلنا الكرامية من هؤلاء والمشبهة ولذلك أنهم أثبتوا الصفات، نعم، لكن أثبتوها بالتشبيه، قالوا يد الله قادر المخلوق ولعاذ بالله حاشا الله ذلك، وأيضا سمع الله كسمع المخلوق وبصر كالبصر. ليش؟ لأنهم قالوا الله يخاطبنا بلغة العرب أو بما نفهم، وعقولنا لا تفهم أن اليد إلا اليد التي نحن فيه، فوقعوا في التشبيه. فنقول لهم على الاثنين، وإن كان طبعا هذه مهمة جدا في المعطلة أصلا، لأن نبين لهم لأن ثبوت هذا الاسم لا يستلزم ثبوت المسمى، هذه القاعدة. من القواعد المهمة في الرد على المخالف. قاعدة أخرى في حد ما عربية جدا أخرى، إحنا قلنا قاعدة القول في الصفات، بعض الصفات القول في بعض الصفات، صحيح؟ قلنا القول في بعض الصفات كان قول في باقي الصفات، مش شرحناها دي؟ قلنا القول في الذات كالقول في الصفات، أيضا قلنا القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، ولا ما عندكم؟ طيب إذا ما قلناش قلناها نقولها أيضا القول قلناها صح أنا متأكد قلناها القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، وأردنا أن نرد بها على كل الطوائف المبتدعة الذين أنكروا الصفات سواء التعطيل أو التحريف، لأن كل ما من فرقة إلا وأثبتت صفة على قلب، حتى الجهمية الذين أنكروا الصفات بالكلية أثبتوا الوجود لله عز وجل أنه موجود، فقلنا لهم القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في الباقي لما أثبتتم الوجود، وأنتم أثبتتم الأشاعرة سبع صفات والماتريدية ثمان صفات والمعتزلة ثلاث صفات، ما الفرق بين هذه الصفات والغضب والمحبة، وما الفرق بين اليد والساخ؟ القول في هذه الصفات التي أثبتتموها كالقول في هذه الصفات. يقول لك طب أنا عندي قول أنت تقول للأشاعرة تقول له أنت أثبتت الإرادة، يقول إرادة الله ليس كإرادة المخلوق، تقول له وكذلك غضب الله ليس كغضب المخلوق، وكذلك فرح الله ليس كفرح المخلوق، كذلك حب الله ليس كحب المخلوق، كذلك يد الله ليس كيد المخلوق، فالذي جعلك تقول الآن يا إرادة الله ألزمت لله إرادة أثبت لله إرادة وللمخلوق إرادة وقلت بأن إرادة الله غير إرادة المخلوق، نقول له القول في بعض الصفات عندك كالقول في بعض الصفات لا فرق بين ذلك. لا طبعا هو مش احنا بنرد لان هو مش هو لو أراد الحق سيرجع، لذلك في بعض أهل من مكانه من الأشعرية راجع الحسن نفسه أبو الحسن الأشعري، وهو كان عند المعتزل والجامعي ثم انتقل والمشاعر أو ثم ذهب إلى سنة الجماعة على ما عليه من ملاحظات أخرى غير ذلك، لكن انتقل لما لقى الحق. فأنت الآن بتقول لو ليش لو أراد الحق، لأن البعض قد يكون يعني لا يعلم وقع درس ذلك أو علمه أحد ذلك، لكن لما تبين له يرجع عن ذلك. أما كونهم هم رجعوا من رجعوا، ما هو لمن يبحث عن الحق ويتجرد ولا يقدم الهوى يرجع لما يلاقي الحق موجود. القاعدة التي معنا الأخرى وهو أن ما من شيئين إلا وبينهم قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد شبه. الآن أنت ما من شيئين إلا فيهم في قدر اشتراك في شيء ومفارقة في شيء، يعني أنت الآن لما تقول يد وتطلق أو تقول مثلا جناح، الجناح لما يأتي في الجناح، فالجناح كفهم لك في المعنى، أو اليد نقول في المعنى أنت تعلم اليد في أصل في عندك أن اليد معلومة المعنى، مش هقول لك كيفية المعنى، لها اليد في عقلك لها معلومية لها معنى، هذه في الإطلاق. لكن لما تقول الآن أو الاستواء، لما أقول لك الاستواء كلمة الاستواء في اللغة على الإطلاق لها معنى، إيش هو معناها؟ العلو، الاستقرار مثلا، الصعود وغير ذلك على هذا بإطلاقها. فلما تقيد فتقول إيش الآن؟ استواء الله واستواء المخلوق، أصبح التقييد هنا سيؤدي إلى معنى مختلف، استواء الله ليس كاستواء المخلوق، اليد لها معنى عندك في الإطلاق، لما أقول لك يد أنت تفهم معنى اليد فيها بطش، اليد فيها معنى، اليد فيها كذا، اليد فيها كذا، فيها ما فيها، لكن لما أقيد أقول يد الله فستكون التقييد هيكون هنا المعنى يختلف عن يد المخلوق. فإذا ما من شيئين إلا بينهم قدر مشترك، لما أقول لك يد الله ويد المخلوق الاشتراك هنا في أصل اليد المطلق أن المعنى لك كيد في ذهنك موجود، لكن لما قيدت لك أنت تعلم أن يد الله ليست كيد المخلوق، وهذا القدر الفارق. يبقى في قدر مشترك أن أصل معنى اليد هو في الذهن معلوم، لكن لما أقيد لك وأقول يد الله يد المخلوق أصبح في قدر فارق بين يد الله ويد المخلوق. وكذلك في الاستواء، لما أقول لك الاستواء على الإطلاق فأنت تعلم معنى الاستواء في الذهن، لكن لما أقول لك هذا القدر إيش المشترك، لكن لما أقول لك استواء الله واستواء المخلوق فلابد أنك في قدر فارق. أهل السنة والجماعة يثبتون القدر المشترك اللي هو الأصل، ويثبتون القدر الفارق، لذلك لم يقعوا في البدعة في هذه الباب. لكن الذي نفى القدر الفارق الذي جاء في ذهنه فقال لا فرق بين نفى القدر الفارق، افهم الآن، أو نفى القدر المشترك الأول، نقول نفى القدر المشترك، ظن بأنه لا اشتراك بين استواء الله واستواء المخلوق، ولا اشتراك بين استواء بين يد الله ويد المخلوق، فنفى هذا الاشتراك، فظن الآن بأنه الاثنين وقع في التعطيل. لما نفى القدر المشترك فرأى بأن الاثنين واحد، ففر من إثبات اليد لله حتى لا يقع في التعطيل. الذي نفى القدر المشترك وقال لا ليس هناك قدر، لم يعتمد أن هناك في قدر مشترك، فقال إذن لو قلت بأن لله يد ستكون مثل يد المخلوق. فهنا من نفى القدر المشترك وقع في التعطيل، أدى إلى أنه عطل الصفة لم يثبتها، لأن قال الآن أنا لو أثبتها كأني أثبت الصفة صفة الله كصفة المخلوق، ولابد أنه كان يثبت القدر المشترك ويقول لا أصل الاستواء معلوم وأصل اليد معلوم، لكن لأن هناك مفارقة فأنا سأثبتها وليس عندي إشكال في الإثبات. وهذا الذي فعله أهل السنة والجماعة، هم يقولون نحن نعلم الاستواء، لذلك مالك قال إيش الاستواء معلوم، يعني أصل الاستواء عندنا معلوم، فنحن عندنا القدر المشترك نثبته. هو لما أراد أن يفر لقى القدر المشترك أدى به إلى أن يعطل لا يثبت الصفة. والنقيض لذلك قال معلوم، معلوم يعني إيش؟ يعني أصل الاستواء معلوم، الاشتراك في الاستواء في الذهن عندك معلوم، لما أقول لك استواء أنت تعلمه، لكن هذا في الإطلاق، لكن لما أقول لك استواء إلا استواء المخلوق لابد تقول ليس كمثله شيء، هذا استواء غير هذا الاستواء. لما أقول لك اليد، ما هو أنت معنى اليد في ذهنك الآن معلوم، هو اليد دي إيش يقدر؟ لا، أنت تعلم عندك في الذهن في المعنى اليد، ليس معنى أنك كيفت، لكن اليد لها معنى عندك، لا يمكن أن تلغي هذا أصل الاشتراك اللي نقول عليه. فأهل السنة والجماعة أثبتوا هذا القدر، الذي نفى هذا الاشتراك وقع في التعطيل. وعلى النقيض أيضا هناك فارق، قدر فارق بين الشيئين، كما نقول بأن هناك يد وهنا يد، وهذا استواء وهذا استواء لله وللمخلوق، لكن في فارق، قدر فارق. إيش القدر الفارق؟ أن ليس كمثلي شيء، استواء الخالق ليس كاستواء المخلوق، يد ليس كاليد. هنا القدر الفارق، القدر الفارق هذا من نفاه وقع في التشبيه، من ظن أنه ليس هناك قدر فارق بين استواء الله واستواء المخلوق وبين يد الله ويد المخلوق وقع في التشبيه، فأثبت الصفة ولكن أثبتها بالتشبيه، قال يد الله كيد المخلوق، حاشاهم ذلك، حاشا الله ذلك، وسمع الله كسمع المخلوق، واستواء لك كاستواء المخلوق. فهذه القاعدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من أهم القواعد تضبط لك لماذا هذا وقع في التعطيل وماذا هذا وقع في التشبيه. الذي وقع في أهل السنة والجماعة لأنهم أثبتوا القدر المشترك فنجوا من التعطيل، ولأنهم أثبتوا القدر الفارق فنجوا من التشبيه. وأما المعطلة لما نفى لم يثبت القدر المشترك فأراد أن يفر من التشبيه فعطل. والمشبه لما لم يثبت القدر الفارق بين الصفتين فأثبت الصفتين، لكن أثبتهم بالاشتراك كله بالتشبيه كله ولم يثبت الفارق. فهذه قاعدة من القواعد المهمة عند أهل السنة والجماعة، التي تبين لك كيف وقع هؤلاء. كان شيخ بالنسبه يعني بيبدو العلم كده يعني تصور معناها يعني شيخ الانسان يقع فيه برضو بعض التشبيه غير مثلا معنى الاستواء معنى، لكن اليد لها كيفيه. لا اليد لها معنى، ما الاستواء لها كيفيه. ليش انت لا اقف بس الاستواء له كيفيه؟ اذا كان الامام مالك قال الاستواء معلوم ماشي، ما هو معلوم معنى استواء في المعنى علو واستقرار هذا كده، لكن كيفيه الاستواء له كيفيه ولا لا؟ له كيفيه، لكن اليد انت هتتصور انها الكيف مجهول، هتصور في اليد انها شيء جارح او شيء يمسك. لا هذه كيفيه. طيب لا انا لما اقول لك اليد الان لما اقول لك اليد معنى اليد طب معنى اليد عندي ان هي هذا التشبيه. أيوة. اصل معنى اليد ما اصلها ما هيش اصل منفصل عن لا في ذهنك الان هل ياء دال هي انا متكش كيف لي لما اقول لك كيف لي اليد قلت لك الان اثبات اليد ممكن هذا يكون هيبوظ الشيخ هذا ممكن يكون هيبوظ السلك ليس معناها ياء دال معناها في معنى اصل للصفه في الذهن عندنا معناها عادي مرتبط كده بشيء يكسر او كاسر او جارح لا لو قلت جارح ما شبهت الا انك تقول عندك مسماها عندي انها جارحه كما قلنا مسماها عندنا ابعاد واجزاء لا اشكال مسماها عندنا لكن ليست كذلك في حق الله عز وجل ولا نقول ان هي جارحه وده اللي قيدناه في الصفات الخبريه قلنا مسماها عندنا ابعاد واجزاء ولابد تقيد هذا القيد ولا تقول ابعاد واجزاء اللي تقع في العدو لا تبعيض وتجسيم الله عز وجل لكن اقول الان انت لكن اصل اليد في معنى عند الذهن قال بمعنى ايش هي اليد بدون الكيفيه حتى اصاله اقامه طيب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع لين كنا قلنا قاعده ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مثل أهل السنة والجماعة قد أثبتوا الاثنين ومثلنا بذلك لقلنا مثال الاستواء دعنا نقول الاستواء الاستواء لما أقول لك الاستواء معلوم ما معنى الاستواء كمعنى كأصل معنى للصفة مطلقة فيها العلو استقرار صعود ولذلك فهذا يتبادر لك من المعنى من أصل معنى صفة الاستواء المطلقة لما أقول استواء الله أقيد عز وجل أو استواء المخلوق فهنا أصبح فيه استوائين بينهما قدر مشترك لابد بقدر مشترك هو معنى الاستواء أصلا وبينهما قدر فارق وهو أن استواء الخالق ليس كاستواء المخلوق فمن نفى القدر المشترك هذا الذي ظن بأنه لا اشتراك بين الاثنين ولم يعلم معناه فعطل رد معنى استواء الله عز وجل لأنه ليس عنده الأصل المشترك لمعنى الاستواء فوقع في التعطيل ومن نفى القدر الفارق أن يقول لا نعم نعلم الاستواء وأثبته لكن ليس عندي فرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق نفى هذا القدر الفارق وقع في التشبيه لأنه جعل استواء الخالق استواء المخلوق فأهل السنة والجماعة وهذا ما وقع فيه القول سواء على النقيضين سواء الذين عطلوا فقد نفوا القدر المشترك والذين شبهوا نفوا القدر الفارق وأهل السنة والجماعة أثبتوا الاثنين أثبتوا القدر المشترك فلذلك لم يقع في التعطيل وأثبتوا القدر الفارق فلم يقع في التشبيه فقالوا الاستواء في المعنى معلوم كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم لابد أن نثبته والمعنى عندنا يفهم كاليد معناها عندنا مفهوم هذا اشتراك في الأصل ولكن نثبت أيضا الفارق بين يد الله ويد المخلوق استواء الخالق استواء المخلوق قلت هذه من أهم القواعد ذكرها شيخ سامي التيمية في رد قل ايش صفه دي نقولها دايما ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. بلاش خلينا نقول مثل، حتى يعني لغة اللفظ القرآني هو الصحيح، وليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنقول فقد مثل. طيب تبقى نقول قاعدة أخرى. نعم، أنا ذلك أنا قدمت، يعني هي طبعا لأن يعني ممكن نقول أعلى درجة، فأنا ذلك أنا قدمت الاشتراك في الاسم لنبين لك الاسم غير لا يستلزم المسمى حتى تفهم. لكن هذه القاعدة الثانية فيها تفصيل اللي وقع فيه أهل البدع، هذه مهمة جدا هذه القاعدة، لأن تبين لك هو ليش وقع هنا، لأنه نفى القدر المشترك، ما فهمش الأصل إن في أصل للمعنى، لغاه فجعل ياء دال ياء عين لام ميم وهكذا. والثاني لا، نفى القدر الفارق، فروق، لابد تعلم إن في فروقات ليس كمثل أي، فوقع فيما وقع فيه في التمثيل. طيب القاعدة الجديدة، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني ايش الان؟ يعني لو جاء احد مثلا يقول لك انت بتريد تذهب لاسكندرية، فعندك قال الطريق الصحراوي مغلق، هل هذا معناه انك انت لا تستطيع ان تذهب الى الاسكندرية؟ ولا تقول لو عندي طريق اخر الزراعي؟ انتفاء الدليل بتاع انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. هذه معنى معنى القاعدة ايش؟ لو في دليل معين انتفى انك تستطيع تثبته او انت لم تستوعبه، هذا لا ليس معناه ان المدلول الذي تستدل له قد انتفى، قد يثبت هذا المدلول من دليل اخر. لذلك انا اقول الان انت الان تريد الذهاب لاسكندرية، عندك طريق الصحراوي، قيل لك طريق الصحراوي مغلق لتحسينات، هل هذا معناك لا تستطيع الذهاب لاسكندرية؟ او تقول انتفاء هذا الطريق ليس معناني لا استطيع الذهاب لاسكندرية، ممكن اذهب عن طريق الزراعي مثلا. كذلك مثلا لو قلنا نريد ان نثبت وجود الشمس، نقول الان الشمس ممكن تثبت اولا بالضوء، ضوء الشمس يدلك على الشمس، دليل اخر للشمس حرارة الشمس تدلك على وجود الشمس، صحيح؟ طيب هذا اكثر من دليل. انتفى احد الادلة، رجل الان الله عز وجل ابتلاه بذهاب البصر وهو لا يرى الضوء، لا يرى ضوء الشمس، لكن لا هو ان يستدل على الشمس بحرارة الشمس. فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. هل ايش ملازمة القاعدة؟ لان تجد لو تأتي مثلا لأصحاب الرأي أو أصحاب العقل في إثباتات الإثبات بالعقل، يقول لك تقول لا الله يغضب، غضب الله عليهم، الله يضحك الرجل يضحك الله، يضحك الله من رجلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ويقول لك لا كيف يضحك كيف يغضب، العقل ما يستوعب كيف لله يد. فنقول له حتى لو كان عندك انتفاء وعرضت المسألة على العقل عندك، وأنت انتفى عندك عقلا أنك تثبت أن الله عز وجل يغضب أو أن الله عز وجل يضحك، فقد ثبت الغضب وثبت الضحك عن طريق السمع. قال الله عز وجل غضب الله عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يضحك الله من رجلين. فانتفاء الدليل المعين عندك حتى لو كان العقل الذي أنت تتكلم به، هذا لا يستلزم إثبات المدلول من طريق آخر، مدام الشرع قد جاء سمع كتاب وسنة يثبت هذه الصفات، فأنت عليك أن تثبتها حتى لو إن كان عقلك هذا لا يستطيع أن يثبتها. كما قلنا الآن في الأمثلة التي قلناها الآن بأن لو انتفى دليل معين في مسألة، هذا لا يستلزم منه أن ينتفي الاستدلال على هذا الشيء بأدلة أخرى. وهذه أيضا قاعدة تفيدك عند الاستدلال أو المناظرة مع المخالف في هذا الباب. طيب نختم في القواعد هذه يعني حتى قريبا قاعدة انتهت، لكن نبين أيضا من يعني قاعدة مهمة عند السنة والجماعة أنه لا مجاز في الكتاب والسنة خاصة في باب الأسماء والصفات الصحيح، لأن إحنا ما لا نستفيد لأن فيها خلاف كبير أو يعني مش خلاف كبير نقوله، لكن عند أهل السنة والجماعة طبعا البعض قال لا مجاز في المجاز ثابت في الكتاب وفي السنة وفي اللغة، وقول الثاني هذا قول الجمهور، لكن قول أهل السنة والجماعة عندهم إنه لا مجاز في قول ثاني، قول لا مجاز في الكتاب والسنة، وبعضهم يثبت المجاز في اللغة في اللغة العربية يعني، وقول ثالث وهذا انتصر لي شيخ سلمة تيمية أنه لا مجاز في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، وكل ما جاء على حقيقته، لكن نحن ما يعنينا الآن حتى لا نتوسع في هذا الباب فيأخذ وقت مننا أننا نثبت أنه لا مجاز في الكتاب والسنة، وهذا مهم جدا عندنا في هذا الباب، لأن الباب هذا المجاز الذي دخل منه الباب الذي دخل منه الطوائف المبتدعة في تحريف الأسماء والصفات، لأنهم أثبتوا المجاز، فكل ما تكلمه الآن مع أن احنا كما بينا في المجاز اللي هو التأويل على أنواع التأويل أنك حتى لو أردت أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر لابد من عندك قرائن كالسياق سياق الآية من المفسرات اللاحق والسابق قرائن تبين لك بأن المقصود غير هذا الظاهر، لكن في باب الأسماء والصفات نقول هذا الباب مغلق لا مجاز في الكتاب والسنة في هذا الباب، الكتاب والسنة على حقيقته، فكل ما جاء في الأسماء والصفات يثبت على حقيقته، لأن هذا الباب الذي قلنا دخل ما دخل منه المبتدعة، فأولوا أو حرفوا لو قلنا صحيحا يعني كثير من الصفات عنهم أرادوا بها المجاز، قالوا يد الله فوق أيديهم، لا قدرة الله، نعمة الله، غضب الله عليهم، أراد لهم الانتقام، أراد وفرق ويحبهم الله يحبهم ويحبونه، قالوا إرادة الإنعام، وكل هذا دخل في هذا الباب من باب التأويل والتحريف. يعني لا مجاز في الكتاب والسنة ده قول الجمهور. قول الجمهور أهل السنة والجماعة، مش قول جمهور الفقهاء، لأن المسألة أصولية، مش فقهاء، أصولية. جمهور الأصوليين لما ترجع لكتب الأصول اللي احنا نتكلم عن الأصول، اللي طبعا دخل فيها من هم الأشعرية ودخل فيها من أهل السنة، فالجمهور الأصوليين على أن وجود المجاز، بل تجد الباب موجود في كل كتب الأصول التي عند العلماء الأصول يعني، لكن أنا أتكلم في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة لا مجاز في الكتاب ولا في السنة، لأن معنى المجاز أنه إيش الآن هيصرف اللفظ يقول لا يريد حقيقة اللفظ، اليد ليس يراد حقيقته بل يراد بها النعمة والقدر، الاستواء لا يراد حقيقته كما قالوا الآن إرادة به إيش الاستيلاء، وكل هذا من باب عنده المجاز هيكون، فيخرجون به حقيقة الأدلة. مثلا يتجري بأعيننا، طب ما هو بأعيننا احنا هنثبت العين لله، ولكن هو اصلا بأعيننا دي مقصود بها برعايتنا. جيد، ما احنا قلنا هذه تجري بأعيننا، مش قلنا قاعدة، قلناها. ايش القاعدة يا دكتور؟ ايوه لا سؤالها مستلزمتها ولازمها، احسنت، هذه القاعدة قلناها ان اهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازم الصفة، قلنا نعم تجري بأعيننا الاثبات العين لله عز وجل ولازم أنها تجري بعين الله عز وجل الرعاية والعناية والكلاء وغير ذلك لا إشكال، لكن أنك تقول لا تجري بعيوننا لازمها الرعاية والعناية ولا نثبت صفة العين، هذا أنت إيش تركت الأصل وأثبتت اللازم، وهذا اللي فعل المبتدع حرفوا على أنه قالوا بالمجاز العين لهذا المعنى، ونقول له هذا خطأ، نحن نثبت المعنى الأصلي للصفة ونثبت لازم الصفة، ما في شيء. نتكلم على السياق في الجملة يعني. المعنى الأصلي ده لا يثبت. العين نثبت الصفة وهي العين لله عز وجل، هي أضيفت إلى الله عز وجل ونثبت لازم الصفة. شيخنا ويقصد المعنى في الآية نفسها. طب من عالم من يقصد؟ من أقوله الآن؟ إثبات العين خلاص ده موجود كده كده. مش لا حاجة. لازم تثبت في العين في الآية. مش كده كده موجود، انت تظن انت هتريد تقول له انا اثبتت العين من ايه اخرى وفي الايه هنا اثبت ان هي الرعايه، اقول لك خطا، تثبت من هذه الايه ايضا صفه العين انها اضيفت الى الله عز وجل ولازم صفه العين، ما تقول هنا ان انه راعي الله وانني معكما اسمع وارى، معيه لله عز وجل على طبعا معيه مطلق المصاحبه، معيه العلم وفيها السماع والبصر، لان لازم المعيه الاحاطه والعلم انه يسمع ويبصر أيضا، ويد الله فوق أيديهم، هتقول إيش يد الله فوق أيديهم؟ إثبات صفة اليد اللي ضفت لله عز وجل، ولازم ذلك أن الله عز وجل معهم يؤيدهما وينصرهما ويقويهم على أعدائهم، هذا لازم الصفة، لكن مدام جاءت الصفة على ظاهرة تثبت الصفة لله عز وجل، وإلا ستقول بقولهم بأننا المقصود باليد دون قدرة الله ونعمة الله وغير ذلك. فهمت المقصود إيش الآن؟ أنك تثبت أصل الصفة في كل ما جاء من الكتاب والسنة، لابد تثبت أصل الصفة حقيقتها وتثبت لوازمها حسب السياق بقى الذي يأتي في الآيات. الإضافة على نوعين قلنا. طيب قلنا تقسيم الإضافة، الإضافة ما يضاف إلى الله عز وجل بيناها لعلنا نعيدها سريعا. الإضافة على نوعين، أن تأتي الأدلة كما قال هنا الأخ الآن في قوله تعالى تجري بأعيننا، العين أضيفت إلى الله، يد الله أضيفت اليد إلى الله، ثم جاءت ناقة الله، الكعبة بيت الله، عيسى روح الله. أضيف الآن أن عندك أكثر من إضافات الآن، فأهل العلم قالوا ننظر في إضافة إلى الله عز وجل، إضافة أعيان، عين قائمة بذاتها، والنوع الثاني إضافة معاني، فعيسى عين، الكعبة عين، البيت الناقة عين. فنقول هنا الأعيان هذه إضافة تشريف، لما يضاف عيسى روح الله و ناقة الله بيت الكعبة بيت الله تشريف لهذه الأعيان. وأما الإضافة الأخرى التي ليست أعيان هي في المعاني، لما تقول بأعيننا هو العين ماشية؟ لا. طيب ما في العين لا تمشي، يد الله هل اليد عين بتسجدها قائمة بذاتها؟ لا. يبقى هذه إضافة صفة لموصوف، هذه تسمى إضافة معاني، والأولى حتى أحيانا تسمى صفة مباني أو إضافة أعيان قائمة بذاتها. فهنا لما تأتيك الإضافة تنظر، وهذا الذي سيدخل معنا في صفة النفس الآن، لأن آيات وأحاديث النفس أضيفت إلى الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة سيثبتون صفة لله. جاء الجهمية قالوا لا، دي مخلوق، دي إضافة مخلوق وليست إضافة صفة، فوقعوا في لوازم باطلة سنبينها إن شاء الله لما ندخل في هذه الآيات. في التشريف، نعم، في التكريم والتشريف، في إثبات الصفة، إثبات الصفة لله، معنى إضافة معنى فتكون صفة لله عز وجل. أخيرا نقول في الكتاب في العقيدة لا فرق عندنا بين المتواتر وبين الأحاد في إثبات مسائل الاعتقاد، المهم عندنا الصحة، يعني لا فرق بين المتواتر ولا الأحاد في إثبات مسائل الاعتقاد، ما المهم عندنا ننظر إلى الصحة. فيعني ما دام قد صح الأحاد فمثل مثل المتواتر ويثبت به مسائل العقيدة كلية. طيب هنا يعني تقول نعم ممكن ايش الاحاد، احاديث الاحاد، ما احنا بينناها احاديث الاحاد. التواتر لا اشكال فيه، المتواتر الذي سبق الايات والاحاد، الايات طبعا كلها متواتره، متواتره يعني لو قلت شرحناها احنا في الاصول الاسبوع الماضي، التواتر اللي هو يستحيل انك تقول ان فيه كذب، يعني القران كله متواتر ان الله عز وجل نزل الذكر وهو الذي حفظه، فالآيات القرآنية كلها متواترة في ناحية الإثبات، يعني لا يشك أحد أن هذه من عند الله عز وجل. والأحاديث التي متواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يعني إيش بالتواتر؟ يعني الذين رأوا الأحاديث في كل طبقة من الطبقات يستحيل أحد أن يتهمهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم كثروا مجموعات كبيرة من كل درجة من درجات السنة نقلت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يتواطؤوا جميعا حتى يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث المتواتر لا شك في صحته، والعلم فيه لابد من العلم به والعمل به، يفيد العلم اليقين، يعني أنت لا عندك شك في أن هذا ثبت أن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تواتر ذلك. الأحاد تمعي؟ الأحاد الذين نقلوا هذه الحديث، بعض الرواية يكون راوي لنقل عن سلم، راوي واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا يسمى أحاديث أحاد. فأحاديث الأحاد الذي هي غالبها الظن، يعني أنت مع ثبوتها صحتها لكن أنت لست عندك يقين بأن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ممكن يحدث الخطأ على واحد أو اثنين يخطأ لكن ثبتت صحتها، فنقول أهل السنة والجماعة يقولون الأحاديث الأحاد حتى في العقائد نعمل بها، لأن أهل المبتدعة يقولون إيش؟ الأحاديث التي وردت في الصفات أحاد فلا نقول بها في العقيدة، إن هذا الكلام في حق الله عز وجل، فكيف تتكلم عن الله عز وجل وتوصفه بصفة أو تثبت له اسم وأنت يمكن أن يكون هذا الحديث أحاد يكون فيه خطأ، فتقع في قوله تعالى ولا تقف على ما ليس لك به علم ولا تقول على الله ما لا تعلمون. فهم يقولون نقول لهم لا. وهذا المبحث طبعا استفاض فيه الشافعي في الرسالة وأمتع يعني رحمه الله تعالى في هذا الكلام ليبين بأن أصل دعوة الإسلام كان مثلا يرسل الرسل بأحاديث بالناس أحد يرسل رسول واحد لكسرى ولا لقيصر يقول له أسلم تسلم ويرسله برسالة فيأتيه واحد على النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو فرد رسول يطلب منه الدخول في الإسلام إن قبل أسلم دخل إن لم يقبل يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فقالوا هذا دعوته دعوة للإسلام كانت بفرد واحد الذي يدعو الناس لدخول الإسلام. فقالوا أدلة كثيرة غير ذلك على أن أحاديث الأحاد سواء كانت في العقائد أو في الفقه حتى في الفروع ما دامت قد صحت فيعمل بها. إن هذا مدخل أيضا عند المبتدعة يريدون أن يقولون أحاديث الأحاد لا نسبت بها مسائل الاعتقاد. بلاش بقى تضرب في الشافعية. مين قال لكل المتكلمين الشافعية؟ الإمام المذهب نفسه الشافعي أهل السنة والجماعة. ما لنا وما لغيرنا خلاص. يعني ماشي يعني قالوا أخذوا بأخبار الشافعية في الفقه فقه فروع يعني. ولم يأخذوا بقوله في سبحان الله جزاك الله خير والله أحسنت والله. ما هذا العديد بس هو ما تعمم لأن في علماء ما هو اللي معانا ابن خزيمة من علماء من الفقه الشافعي. الحمد لله من أهل السنة والجماعة وكتابه هو اللي بين أيديهم فما تعمم أيضا عند المذاهب الأخرى فيه خلي بالك حتى الحنابلة عندهم أيضا في هذه المسألة. فالمسألة ليست تعميما يعني. طيب نبدأ بسم الله في الكتاب ندخل في أول صفة صفات تقرأ دكتور بس معلش تحتاج تجينا بقى أول صفة ذكر صفة النفس 43 عشان فيها الآيات الأول 43 الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده على ما دل عليه سياق هذه الآية وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكليمه موسى ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كريمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا. باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور في المحاليل والمساجد والبيوت والسكك مقروب. سطر الراوي الأعلى على طول الراوي الأعلى الصحابي استند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث اللي بعده يعني نعم ذكر الراوي الأعلى قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. وعن الأعمش قال سمعت ذكوانا وهو يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي

يعني في هذا الباب الذي نحن فيه، حتى ايضا يكون هناك استفاده في من شروح من تفسير بعض الايات او الاحاديث في بعض المسائل. هنا بدا المؤلف يبين كيفيه اثبات صفه النفس لله عز وجل، وهذه الصفه من صفات الله عز وجل الثبوتيه التي قد اثبتها الله عز وجل لنفسه من في الكتاب، واثبت له النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر لنا من الاحاديث التي تكلمنا عنها. إذن إثبات صفة النفس لله عز وجل أثبتها الله عز وجل في كتابه، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا صفة خبرية يعني لا مدخل للعقل فيها. ويعني لذلك نقول إثبات صفة النفس يكون من الكتاب والسنة دون العقل، لأن العقل لا يدرك ذلك. قلنا هناك صفات ممكن أن يثبتها المرء بالعقل كما قلنا في السمع والبصر، ولذلك لابد للمرء أن يثبت أن الله يسمع ويبصر، لكن هنا صفة النفس لابد فيها من الإخبار، أن يخبر الله عز وجل عن نفسه أن هذه الصفة متصف بها، أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لذلك جاءت الآيات تبين هنا بأن جاء إثبات صفة النفس من إضافة النفس إلى الله عز وجل، وهذه المسألة كنا نتكلم عنها قبل الدخول، أن الإضافة إلى الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث جاءت على نوعين كما قلنا الآن، إضافة أعيان وإضافة معاني. فهنا الباب الذي يثبت به أهل السنة والجماعة صفة النفس لله عز وجل بأن الله عز وجل أضاف النفس إليه سبحانه وتعالى في الكتاب وفي الأحاديث التي جاءت، كما قال المؤلف وذكر لنا الآن من قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه، أضاف النفس إلى الله عز وجل، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهنا أضاف النفس أضيفة النفس إلى الله عز وجل. وأيضا في واصطنعتك لنفسي، هنا النفس أضيفت إلى الله عز وجل أيضا. والآية الأخرى: ويحذركم الله نفسه، فهنا أيضا أضيفت النفس إلى الله عز وجل. وأيضا في آية عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. فهنا بين عيسى عليه السلام، وهذا اعتقاد حتى لعيسى، قال: تعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني الآن في إثبات ما في إيش، إن أضيفت النفس إلى الله عز وجل أيضا في هذه الآية. وكذلك الأحاديث التي قرأها علينا أخونا الكريم الآن، وهي حديث الأول: قال: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أيضا أضيفة النفس إلى الله عز وجل. وأيضا في قوله حديث جويرية رضي الله عنها قال: قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لو وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ومداد كلماتي ورضا نفسه. كل هذه أيضا قلنا الباب هنا إثبات صفة النفس. وما جاء أيضا في الأحاديث الأخرى في كتابه على نفسه لما قال الله الخلق على نفسه، وهكذا. نقول إذن هذا الباب أو في إثبات صفة النفس لله عز وجل هنثبتها من باب إضافة الصفة لموصوف. فنقول أثبت الله عز وجل لنفسه صفة النفس صفة ثبوتية خبرية تليق بجلال الله عز وجل وبكمال الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل، لا تماثل نفس المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال ونقول الصفة لله ثابتة لا تماثل صفة المخلوقين، نثبتها ولا نعلم كيفيتها، فالكيفية نفوضها لله عز وجل، وهذه طريقة السلف وهي الأعلم والأحكم، بأنهم يثبتون الصفة التي أثبت الله عز وجل ويفوضون الكيفية ولا يمثلونه. وهذا الذي عليه السلف الصالح، لأن الآيات جاءت صريحة بإضافتها إلى الله عز وجل، والأحاديث جاءت صريحة بإضافة النفس إلى الله عز وجل، فكانت هذه إضافة الصفة للموصوف. ولكن يبقى إذن هنقول صفة النفس ثابتة لله بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه لله عز وجل، ونقول الكيفية لا نعلمها نفوضها، ولكن نثبت أن لها كيفية. أهل البدع لم يرتضوا ذلك، كما قال المؤلف أرادوا أن يحرفوا الآيات والأحاديث، ومن الجهمية أولا حتى الأشاعرة كما سنبين أيضا، لكن طبعا هو الرد هنا تأصيلا في هذا الباب على الجهمية، لأن الجهمية نفوا الصفة بالكلية، يعني قالوا أن النفس ليس صفة لله عز وجل، قالوا طب والآيات التي تفعلوا فيها إيش والأحاديث، قالوا لا هذا النوع ليس إضافة صفة لموصوف، هذا إضافة أعيان يعني إضافة مخلوق. لذلك رد عليهم الإمام في هذا الكتاب لما قرأنا الآن، قال الآن كيف أولا تقولون هذا القول؟ أولا هذا الكلام أولا مخالف لظاهر الكتاب ومخالف لظاهر السنة. فالإضافة هنا في الكتاب والسنة إضافة صفة لموصوف وليس إضافة معاني، فأنتم خالفتم ظاهر الكتاب وخالفتم ظاهر السنة. طبعا أنا لن أعيد تفصيل مسألة الإضافة على نوعين، إضافة الأعيان والمباني، الأعيان والمباني، اللي هذه قد بيناها. لكن نقول هنا الآيات التي معنا والأحاديث تضيف النفس إلى الله إضافة صفة لموصوف، ولها نظائر كثيرة ليست هذه إضافة أعيان أو مباني كما نقول. الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: سبحانك رب العزة رب سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة. طب الآن هل نقول العزة هنا ليست عينا قائمة أضيفت إلى الله عز وجل الآن رب العزة؟ هل العزة عين قائمة؟ هل رأيت العزة تسير تنتقل تمشي لها لها لها كيان أو لها عين؟ نقول لا، فإضافة هنا العزة هي إضافة معنى لله عز وجل، إضافة معنى موصوف للخالق سبحانه وتعالى. إذن كذلك الذي معنا الآن النفس هذه إضافة صفة لموصوف، وأما ما قلته بأن الإضافة هنا إضافة مخلوق إضافة أعيان سيلزم من هذا القول لوازم باطلة. يعني الآن احنا نقول لهم أولا السنة الكتاب والسنة جاء ظاهرا بأن دي صفة صفة لموصوف. طيب لو قلنا وإحنا نقول نقول كلامكم اللي بتقولوه الآن بأن المقصود هنا من الإضافة إضافة مخلوق، يعني النفس ده شيء مخلوق خلق الله ليست صفة لله عز وجل، هذا سيلزم منه إذا رجعنا للآيات الآن والأحاديث التي ذكرها الله عز وجل وفيها النفس، سيلزم هذا لوازم باطلة لا يمكن أن يقول بها أحد. منها إيش؟ لما يقول الله عز وجل الآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الآن نقول إن النفس إحنا صفة لله عز وجل، صفة لله. طيب لما تقول أنه صفة مخلوق يبقى هذه النفس ليست لله عز وجل، يبقى كتب ربكم على نفسه يعني على غيره الرحمة، يبقى الذي يرحم ليس الله عز وجل، لأن النفس عندكم الآن أنت تقولون أن هي إضافة مخلوق، فأصبح النفس هنا في الآيات مخلوق، يبقى الرحمة هنا ليست من عند الله عز وجل، الرحمة من عند غير الله عز وجل من عند المخلوقات. فهذه لوازم باطلة ما يمكن أن يقبلها أحد. ثم بين لما يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. طب الآن على كلامكم الآن يبقى اصطنعتك لغيري، لأن الآن النفس هي مخلوقة ليست لله عز وجل، يبقى كأن الله عز وجل يقول لموسى اصطنعتك لغيري، ولهذا يمكن أن يعقله عاقل بأن الله عز وجل بعد ما فعل ذلك بموسى ويقول اصطنعتك لنفسي يقول كأن اصطنعتك لغيري، فهذا ما يقبل عقل من العقول، وهذه لوازم باطلة إذا قلنا بقولكم. فكأن موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل ليعبد الناس لله عز وجل، ولكنه في الحقيقة سيعبدهم لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول اصطنعتك لغيري مش لنفسي، هنا كأنها لغيري انتظمني اصطنعتك لغيري، فكأن هذا وهذا كفر مبين ما أحد يقول به. وكيف الله عز وجل يرسل موسى ليعبد الناس لغير الله عز وجل، وكيف يصطنع الله عز وجل موسى لغير الله عز وجل، وحتى لا يمكن أن يقول ذلك. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك والله عز وجل أرسل موسى، كيف يكون موسى يدعوهم إلى غير الله عز وجل. فأيضا لما قال كتب على نفسه الرحمة كأن غير الله هو الذي سيرحم، والله عز وجل يقول هو الذي يرحم هو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، حتى أن الحديث الذي جاء في الحديث القدسي قال واجب العبد علم أن له رب يغفر الذنوب يأخذ بالذنب ويغفره فاشهدوا أني قد غفرت له. فكيف يكون الله عز وجل كتب على غيره الرحمة والله عز وجل ما امتدح هذا العبد إن كلما أذنب رجع فاستغفر فتاب فالله عز وجل يتوب عليه وزكاه في ذلك، قال علم عبدي علم أن له رب يغفر الذنب يأخذ بالذنب ويغفره فأشهد أني قد غفرت له، فكيف يكون كتب على غيره الرحمة؟ كيف يكون غير الله عز وجل هو الذي يرحم؟ بل هذا سيؤدي إلى إيش؟ لوازم باطلة. يعني كأننا سنقول بقول النصارى لما يفعل الآن الذنب احدهم ثم ياتي الى القصه عندهم في الكنيسه او في المعبد في اليهود وذلك، فيقول له سكوك الغفران اغفر لي او اجعلني اغفر لك. فكان الله عز وجل حاشاه ان يقول ذلك على قول الباطل، كلها لوازم باطله عند الجهميه الان لما يقول كتب على نفسه يعني على غيره على مخلوق غير الرحمه، فكانه يدعو الناس لغير الله عز وجل الذي سيغفر لهم ويرحمهم، وهذا مثل ما كان في الامم السابقه ايضا. ثم ايضا لوازم الذي عندهم كما ذكر ذلك ابو بكر ايضا ابن خزيمه رحمه الله عليه، قال لما قال عيسى عليه السلام ولا اعلم ما في نفسك، فكان عيسى يقول لمن لا اعلم ما في غيرك، ولا لا يستقيم كيف عيسى عليه السلام وهو نبي من انبياء الله عز وجل ورسول من اولي العزم من الرسل ويقول لا تعلم في نفسي، ومن الذي يعلم في نفسه عيسى؟ هو الله عز وجل، فكيف يعلم في نفسه غير الله اللي هو الله ثم يقول له هو اعلم ما في نفسك ويكون هذه غير الله عز وجل؟ هل هذا عقل يستقيم ان يكون ان النفس هنا لما اضيفت لمخلوق لله عز وجل؟ فهذا ايضا من اللوازم الباطله، لانه لا يمكن ان يقول ذلك عيسى عليه السلام ان يرد تعلم في نفسي ولا اعلم في نفسك ويقصد به غير الله عز وجل، هذا لا يمكن ان يقول به مسلم اصاله. لذلك اللوازم الباطله الذي قاله الذي قال بها الجهميه في قولهم بان ان اضافه النفس الى الله عز وجل اضافه مخلوق، هذه لا تؤدي الى كفر مبين، لان من يقول ذلك بهذا القول هذا لازمه انه يقع في الكفر، اولا سيعطل صفه الله عز وجل الثابته بالكتاب وبالسنه، وهذا اللازم الذي قالوه انه مخلوق، فكانه يقول يقول لازم هذا القول هو الكفر والتكذيب بقول الله عز وجل. طيب هذه الإثبات عند أهل السنة والجماعة والرد على الجهمية. الأشاعرة قالوا أيضا هنا إيش في المسألة هذه اللي هي طبعا ظاهرة في الكتاب، لكن هنا نقول أن الأشاعرة في إثبات صفة النفس أيضا لم يثبتوا صفة النفس، هم حرفوها. قالوا إيش الآن؟ قالوا عند قوله تعالى عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عبدي عند ظنه بي، لا هذه الأولى، يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قالوا وطبعا أصل عندهم التحريف هيأتوها بالإرادة الآن بالإرادة الإنعام، سيقولوا إيش الآن؟ لما ذكر العبد الله عز وجل في نفسه خاليا بينه وبين ربه ليس بين الناس، فإن الله رد في هذا الحديث على أني سأجزيه على ذلك إنعاما بيني وبينه لا يعلمه أحد من الناس. تركوا الصفة أصالة وأرادت أن أتوا باللازم، قالوا إيش؟ ما في نفسي، والمقصود بالنفس هنا ذكر في نفسي أي ذكرني بيني وبينه ليس بين أحد من الناس، فكان جزاء بأننا سأذكره وأنعم عليه أيضا بيني وبينه فقط لا أحد يعلم هذا، وهذا معنى في نفسه، في نفسي وفي نفسه، وهذا طبعا تحريف عن الأصل، لأن لو قلنا هذا لازم الصف أو أرادوا أن يفروا فقالوا أراد الله عز وجل أن يجازيه على ذكره بينه وبين ربه فقط أنه أيضا سيعطيه ما يريد بينه وبين الله عز وجل ولا يعلم أحد من خلقه ذلك، وهذا تحريف لأصل الصفة. نقول لو أثبتوا صفة النفس كما قلنا ولازم هذه الصفة بأن كما جاء في هذا الحديث بأن الله عز وجل سيجازيه لما يذكره في نفسه خاليا أن الله عز وجل سيجازيه وينعم عليه، هذا لازم الصفة، ولكن لابد أن نثبت أصل الصفة. يبقى هذا قول الجهمية أنهم ردوا الصفة وقالوا أن الإضافة مخلوق، والأشاعرة لم يقولوا مخلوق، لا قالوا هي المقصود بها إرادة الإنعام عليه في بينه وبين نفسه لأنه ذكر الله عز وجل بينه وبينه ليس بين أحد. فهذا قول الجهمية وهذا قول الأشاعرة والقول لازم الصفة برضو. نعم هو ما أثبت الصفة وأول أو حرف على أن نفسي ونفسه كما قلت الآن، قال هو أن العبد ذكر الله عز وجل بينه وبين الله خاليا فالله عز وجل سيجزيه إرادة وإنعاما بينه وبينه ولا يعلم أحد من خلق، هذا معنى النفس هنا. لا يشترط أصالة، يعني لا يشترط أن الله عز وجل يجازيك أصلا أنت الآن، يعني إيش بينك وبينه؟ يعني هم فسروها بالمنطق، يعني لا مسوش المنطق، هم حرفوها. مقبول عقلا الكلام ده مقبول عقلا. انا العبد ذكر الله بينه وبين نفسه قليلا فالله ذكره وانعم عليه. يعني ذكر الله للعبد هيبقى ايه؟ انعام. لا لما يذكره في لا يشترط ان لما يذكره بينه وبين ربه ان الله ما يقول ذكرته في نفسي. ايش ذكرت ما ايش هل يشترط ان الله عز وجل سيجازيه بينه وبينه فقط؟ لا يشترط ذلك. ما هي دي اصلا جزاء ان ربنا يذكر الانسان في ربنا في نفسه دي لوحدها جزاء ان ربنا هيذكرك. يعني اذكرني اذكركم فزي ما ذكر ربنا هيذكره فهيكون اصلا بيلغوا الصفه كمان الاشاعره بيلغوا الصفه اصلا. نعم هو فاهم هو بيغلو الصفة هو بيستشكل في ايش يقول ان تبريرهم مقبول. طب انت لما بررت هذا اثبتت لله نفس؟ طب ايه معنى النفس يعني كلمة نفس؟ لا انا له صفة ان الله عز وجل كما سنبين طبعا ايضا يعني بالنسبة للانسان النفس هي الروح مثلا. لا لا ما تدخل في هذا لان احنا لسه عندنا اشكال اخر سنبينه لاحقا ان بعض السنة والجماعة او الجمهور يرى بان النفس هي الذات. لا مش ما هو متفق يعني نفسه يعني طيب فضل نفسه يعني الروح غير انتبه بس انت بتخبط زي ما بيقولوا كده خليك معايا اقف عشان ما تتفرعش الان لان سيبك من مساله المعنى النفس الان اتركها لان احنا سناتي ليها لاحقا على ان هل هي الذات ام هي صفه ليست الذات مخالفه للذات وهذا بين السلف في خلاف بين السلف لكن الاول نثبت ان النفس صفه لله عز وجل. كلام اللي يقوله الآن بأن الله عز وجل سيجازي هذا ليس له علاقة بالصفة. أنت عليك أنك تثبت الصفة أولا لأن ظاهرة جاءت مش إحنا قعدنا نقول الآن كتب ربي على نفسه الرحمة. لماذا تأخذ الحديث فقط الآن؟ الآن خذ مجموع الآيات والأحاديث التي جاء فيها إثبات صفة النفس لله عز وجل فتقول أنا أثبت على ظاهرة إن لله نفس وكل آية أو كل حديث قد يكون له تفسير للازم الصفة. يعني الآن أنت الآن لما يقول الله عز وجل ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير منه هيذكره فين الملأ الخير منه كما سنبين؟ الملائكة سيثني عليه عند الملائكة فيجعل فالملائكة يعني يستغفرون له ويثني عليه هذه هيش ملاش علاقة بأنه يختلي به ولا يعطيه شيء. فإذا أنت الآن لابد تؤصل على ما قلناه الآن ما دامت الآيات والأحاديث جاءت ظاهرة في إثبات الصفة تثبت جاءت لوازم من هذه الصفة لا مانع انك تضيف اللازم الى الصفه لكن انك تلغي الصفه فتقول ليس لله نفس وهذا الاشاعره والمقصود هنا انه يريد ان ينعم عليه خاليا بينه وبين ربه تحريف. ليش تحريف؟ لان الايات جاءت والادله تبين على ان النفس ثابته لله عز وجل. طيب احنا بينا الان اثبات اهل السنه والجماعه لصفه النفس الجهميه ماذا قالوا وعطلوا والاشاعره وانا اريد ارجع حتى ان نعلق على الايات والاحاديث ان في مسائل لكن الوقت ما انا تقريبا انتهينا خلاص اسف يعني لا الفرق انتهت والاثبات انتهت لكن في مسائل في تعليقات على الايات في استنباطات والاحاديث وفي مساله لابد ان نبينها الخلاف في السلف هل النفس بمعنى الذات ام الذات شيء والنفس شيء لان الجمهور ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه يرى بأن الذات هي النفس وشيخ ابن خزيمة صاحب المؤلف الكتاب الآن ووافقه ابن قدامة قالوا النفس صفة غير الذات النفس شيء والذات شيء وهذه كنت أريد أن أبينها أصالة هذه تحتاج أن احنا نبينها ختاما بعد أن ننتهي من الفوائد التي في الكتاب وأيضا سنبين أنت قلت؟ طيب جيد أسمعنا نكمل لسه قريبا. طيب إذن عشان الوقت بقى ما توقفونيش لعلنا نستطيع نصيب ننتهي من صفة النفس حتى ننتهي فيها. طيب نرجع للآيات من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة هذه انتهينا منها أيضا ثم جئت على قدر يا موسى اصطنعتك لنفسي أيضا وحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك أنك أنت علام الغيوب هذه طبعا فيها بيان هذه الآية أيضا إقرار الله عز وجل إقرار من الله عز وجل على ما قال عيسى وعيسى منه لعزم من الرسل إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لو كان عيسى عليه السلام أخطأ لكان الله عز وجل رده كما رد نوح لما قال إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح ولم ورد على إبراهيم لما أراد أن يستغفر قال عفوا نعم. وايضا رد على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. فهنا ان كان عيسى قال شيء في وصف الله تعالى ما في نفسي ولا ما في نفسك، فهذا عيسى من اولي العزم من الرسل قد اثبت صفه النفس لله عز وجل. فلو كان عيسى اخطا وليس ذي الصفه لله عز وجل قال الله عز وجل كان رد عيسى بذلك ولم يقره. وهذه ايضا تبين لك هذه المساله. هنا الحديث الاول انا مع عبدي حين يذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرته وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا طبعا فيها استنبط اهل العلم هنا على المساله التي تجاذب فيها السلف الصالح، هل الملائكه افضل ام صالح المؤمنين افضل؟ يعني من افضل، الملائكة أم صالح المؤمنين؟ الذين قالوا الملائكة أفضل استدلوا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي ذكرته في ملأ خير، فبين أن الخيرية في الملأ الملائكة أفضل. وطبعا هذا يستدل به أيضا من يقولون أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم كما جاءت في الآيات، ويستغفرون الله ويسبحون الله ليل نهار ولا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم، يعني في معنى الآيات. فقالوا إذن الملائكة أفضل. والذين قالوا بأن الإنسان أفضل استدلوا في بقوله تعالى في الجنة في زاوية مني الآية الآن في بأن الله عز وجل أعد يعني للصالحين في الجنة، ما أذكر الآية الآن خلينا صحيح. طيب لعل الله يذكرني اذكرها ان شاء الله يذكرني بها. استدلوا بآية فيها ثواب للصالحين في الجنه بان الله عد لهم هذا الاهل الصلاح واهل الايمان في الجنه ما لم يعد لاحد غيرهم، فقالوا اذا المؤمن الصالحون افضل من المؤمنين. والحق للتفصيل في المساله لو قلنا على الاخره فالانس افضل، الانس افضل من الملائكه في الآخرة لمن دخل الجنة، وقد لأنهم قد اختبروا فنجحوا فالله عز وجل أثابهم على ذلك، فلا شك بأن سيكون الإنسان لما في الدنيا أو في حياة الدنيا فالملائكة أفضل، لأن معلوم بأن أهل الإنس أو الإنس يعصون الله عز وجل يعني يأتون بالمعاصي والذنوب والملائكة لا يفعلون ذلك. والتفصيل هذا حسن، لكن الشاهد من هذا الحديث لمن يستدل بأن الملائكة أفضل من الإنس لقول النبي صلى الله عليه وسلم حكينا عن الله عز وجل ذكرته في ملأ خيرا منه. الإنسان غريزة وشهوات ونهاية مكتوبة، الملائكة ما فيش أصلا غريزة أو شهوات، لذلك لا يعصون الله ما أمرهم يعني ماشي مش مهم الإرادة، لكن هم المهم. أنا تذكرت الآن ممكن حديث يستأنس به في أفضلية أهل الجنة، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تصف الحور العين والحور أهل الدنيا، لما قالوا أن نحن الذين صلينا وحور العين أرادت تترفع على حور الدنيا، ونساء الدنيا الذين دخلوا الجنة قالوا نحن الذين صلينا وصمنا وفعلنا، فكان فقال في الحديث قال فغلبهن، يعني غلبوا ترفوا أهل الدنيا لما دخلوا الجنة على حور العين أنهن الذين يعني قد نجحوا بعد أن أتوا بالطاعات في الدنيا، فكان جزاء لهم في الجنة، وهم أظن أن ترفعوا بأنهم لم يعصون الله عز وجل وأنهم خبأهم الله عز وجل لم يسهم أحد. فقال في معنى الحديث ما أذكر حديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمتع الحديث التي فيه وصف الجنة يعني حب المرء أن يسمعه كثيرا، قال فغلبهن يعني هم الذين غلبوا نحن الذين صلينا وصمنا وغير ذلك إلى أن جاء فيها. هذا يستدل منه. نرجع مرة أخرى الوقت يعني مسألة أنا قلت الحديث فيها إشارات، إحنا نأخذ استنباطات الآن ملأ خيرا منه دل ذاك الملائكة أفضل فقط يعني. نعم المسألة ليس فيها يعني إشكال كبير في المسألة، لكن تعرض لها للسنة الجماعة. طيب طيب حديث الله سلم قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد كلماتي ورضا نفسي وزنة عرشه، وهذه أربع كلمات يعني هذا الذكر طبعا يبين فيه بأن الذكر الذي جاء به السنة أفضل بكثير من لم يرد فيه السنة، لأنه لما جاء سأل جوارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم جوارية هل ما زلت تمكثين من تركت جلسة طويلة، فقال لها نعم قال قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن، يعني تشوف أربع كلمات ولكن سبحان الله بحمده عدد خلقي ومداد كلماتي ورضا نفسه وزنة عرشه، دل ذلك على أن ممكن يسأل عن الذكر المقيد والذكر الذي جاء به السنة لا شك أفضل من الذكر المطلق أو الذي يجتهد فيه المرء، هذه أيضا يستنبط من الحديث. حديث الذي يليه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه كتب هنا يعني فهو موضوع عند ان رحمتي نالت غضب يالي يعني الله عز وجل ذكر في حديث اخرى ان الله عز وجل كتب بيده او باشر بيده نقول بيده الشريفه سبحانه وتعالى اربع اشياء باشر بيده الله عز وجل اربع اشياء اولا غرس جنات غرس عدن بيده الشريفه سبحانه وتعالى وخلق ادم بيده الشريفه سبحانه وتعالى وكتب التوراه لموسى عليه السلام بيده الشريفه سبحانه وتعالى وكتب كما جاء في هذا الحديث فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي وهذه يقول اهل العلم اربع اشياء باشر الله عز وجل بيده الشريفه فعلهن وهذه تشريف غرس جنات عدن او شجر عدن ولذلك الله عز وجل لما اراد لابليس قال لما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فبين التشريف لادم عليه السلام الله قد خلقه بيده والباقي خرج بكن خلق بكن فيكون وايضا الالواح التي كتبها الله عز وجل لموسى ايضا هذه بيده وقلنا كما جاء في هذا الحديث كتب في كتابه على نفسه ان رحمتي نالت غضبي وفي الرواية التي أراها التي بعدها لما خلق الله الخلق كتب بيده أيضا على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي هذه أيضا ثم أتى بحديث موسى عليه السلام التقى آدم وموسى طبعا هذا الحديث يعني قاعدة مهمة أوي نتكلمنا عنها من قبل في العقيدة بأن هذا الحديث أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب حتى لا نعيد ما شرحناه في التوحيد في المعارج وفي التوحيد أيضا حق على العباد أن نقول هنا الحديث هذا يحتج بالقدر على المصائب وليس على المعايب لأن موسى عليه السلام لما احتج على آدم عليه السلام احتج عليه لما قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة على المصيبة في إخراج الجنة مصيبة على أننا خرجنا من الجنة وليس لم يحتج عليه بمعصية أكل من الشجر لأن آدم قد تاب وتاب الله عليه فلا يحتج ولا يمكن للرسول من أولي العزم من الرسل أن يعير آدم عليه السلام بمعصية قد تاب الله عز وجل منها لكنه يحتج بالقدر لأن رد آدم عليه السلام قال أتلومني على أمر قد قدره الله علي فهنا آدم احتج بالقدر على إيش ليس على المعصية التي فعلها وقد تاب منها بل احتج بالقدر على الصحيح بالمصيبة التي هي أخرجه الله عز وجل من الجنة وأخرجنا جميعا من الجنة لذلك أهل السنة والجماعة يقولون لك أن تحتج بالقدر على المصيبة لكن ليس تحتج بالقدر على المعصية فإن قدر الله عليك شيء تسير وقدر لك حادث مثلا أو قدر عليك فقط عزيز لك فتقول قدر الله ما شاء فعل هذا قد من تقدير الله عز وجل علي أنا ليس لي بيد في ذلك لكن أن تفعل المعصية فتلام عليها فيقال لك أنت لا تصلي أنت تسمع الأغاني أو أنت تسمع المعازف أو أنك تفرط في الزكاة أو غير ذلك فتقول قدر الله ادعي لي يا عم الشيخ نقول له لا هذا لي أنت الذي فعلت المعصية وقد جعل الله لك إرادة فلا تحتج بالقدر على المعاصي ولكن تحتج بالقدر على المصائب ولكن البعض أهل العلم قالوا يجوز للمرء بعد أن تاب من المعصية وولى زمن أن يحتج بذلك يعني الرجل منع الله عليه بالالتزام والهداية وجلس يتذكر ما كان يفعله قبل ذلك فيقول يعني سبحان الله ربنا قدر علينا ذلك وقدر علينا بعد ذلك الهداية هذا قد أمر قد فرغ وتابع منه وليس عليه شيء فإن قال أن هذا بتقدير الكون نعم والله كونا قدر عليك أولا أنك تفعل ذلك وقدر عليك كونا أنك تلتزم بعد ذلك بالإذن فهذا قد هذا يجوز أما أنك تحتج بالقدر وأنت تفعل المعصية على أنه هو الذي يعني قدر عليك ذلك هذا الذي قال أهل العلم فيه وهذا الحديث قاعدة في هذه المسألة على اختلاف اجتهاد العلماء في بيانه ثم الحديث الذي يليه فيه أيضا حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا كل من آدم يخطئ إلى أن جاء في هذا الحديث وهذه يعني نقول حرمت على نفس الظلم وجعلته بينكم وأيضا في حديث وجعلته بينكم محرما طبعا هذه فيه نفي الظلم عن الله عز وجل وطبعا الظلم صفة من صفات الإيش السلبية أو المنفية عن الله عز وجل وعندما ننفي الظلم عن الله عز وجل نثبت كمان الضد نقول الله عز وجل عفوا نعم العدل كما قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل فأمر بالعدل والله هو العدل فنقول الله عز وجل حرم على نفسه الظلم وجعله بين العباد أيضا محرما فالظلم منفي عن الله لكمال عدل الله نقول الظلم منفي، لما نقول لا تقف ونقول نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، لا، نقول الظلم منفي عن الله لكمال عدل الله عز وجل. وهذا مهم في باب الأسماء والصفات، أن الصفات المنفية تثبت مع كمال الضد، هذا من التأدب مع الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. فأما الظلم للنفس، لأنه قال حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي، لا شك بأن النفس تظلم نفسها، فالظلم للنفس، هناك ظلم النفس لنفسها وهناك ظلم النفس لغيرها، فظلم النفس لنفسها والتعدي على حدود الله والتعدي على محارم الله عز وجل، هذا ظلم النفس لنفسها، لأنك لما تفعل المعصية والعياذ بالله تتعدى على حدود الله أو على محارم الله عز وجل، يقع المرء في ظلمه لنفسه، لأنه قد أساء مع الله عز وجل الذي أمره بأوامر ونهاه عن نواهي، ولكنه خالف ذلك ووقع في هذه المعاصي، فقد ظلم نفسه. ليش؟ لأنه عرض نفسه للعقاب، عرض نفسه لعقاب الله عز وجل وغضب الله عز وجل عليه. وإن كان المسألة تكون في مشيئة الله ما دام هو على الإسلام، وأن الشرك هو أعظم الظلم، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فالله ذلك الله عز وجل لا يغفره إن تاب المرء، إن مات المرء على هذا الشرك والعياذ بالله. لذلك نقول الظلم ظلم المرء لنفسه، وكذلك نوع آخر ظلم المرء لغيره، لأنه قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، على العموم بينكم محرما، على نفسك أولا حرما، أنك تظلم نفسك بارتكاب ذنوب المعاصي وأن تظلم الناس، فتأخذ أموال الناس، تأكل في الأموال، تمشي بينهم بين الغيبة والنميمة، أو أنك أنت يعني تتعدى على حقوق الناس، تأخذ الأموال والأعراض وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، وأن يعني يجعلنا نتحلل من كل المظالم، فكل ابن آدم خطاء. والله عز وجل ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فالمرء إذا لم يتحلل ستؤخذ من حسناته يوم القيامة ويكون يعني على حصة وندامة. فنقول هنا التحريم جاء عاما في هذا الحديث، هذه فوائد مستنبطة فقط من قول يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا العموم في هذه المسألة. طيب يتبقى معنا حقيقة مسألة، هل صفة النفس في وقت الشيخ ديتين؟ طيب طب يعني بس ناخذ مسألة هل النفس هي ذات الله أم لا، نختم بذلك، ويتبقى جزئية لعلنا نأخذها مع الأسبوع القادم يعني مع صفة العلم. لكن قبل أن نختم هنا نقول صفة النفس، كثير من أهل العلم من السلف قلت أو جمهور أهل السلف يقولون أن نفس الله عز وجل هي ذاته، وأن النفس التي وردت هنا في كل هذه الآيات ولا هي مقصود بها الذات. لذلك يقولون مثلا لما تقول رأيت زيدا نفسه، إيش تقصد رأيت زيدا عينه؟ يقول نعم. ولذلك يقولون ما يقول الله عز وجل يعلم تعلم ما في نفسي ولا يعلم في نفسك، أو كتب ربكم على نفسه الرحمة ويحذركم الله نفسه، كل هذه يقولون، وحديث طبعا جوهرية رضي الله عنه وارضاه، كل ما قلناه الآن يقولون المقصود بالنفس هنا الذات. وهذا قول الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، يرون بأنه كل ما ذكرني في نفسي ذكرته في ذكرني في نفسي ذكرته ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، كل هذه المواضع عند الجمهور يفسرون النفس بالذات، بذات الإله، بذات الإله. لكن قول آخر كما نقول حتى نبين، بأن قول هنا ابن خزيمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، وقلنا ابن قدامة أيضا وغيرهم من بعض العلماء، يرون بأن النفس غير الذات، ويقولون بأن الله عز وجل لما أراد أن يثبت الذات أثبت الذات في الآيات، كقوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، أو قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قالوا هذه آيات لإثبات ذات الله عز وجل. ولما أراد أن يثبت صفة النفس أثبت بالآيات الأخرى والأحاديث معنا، فالذات غير النفس. واستدلوا لخبيب بن أرد لما أرادوا أن يقتلوه تلا أبيات، فقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقال الشاهد قال في ذات الإله، فإنه قال بذات الإله وصف الإله عز وجل بالذات، يريد أن يقول لما أراد أن يوصف الله بالذات ذكر الذات، ولما أراد أن يصف الله عز وجل بالنفس ذكر النفس. فهو يريد أن يفرقوا أهل السنة والجماعة على أن هناك فرق بين الذات وبين النفس، وهذا قلت طائفة من أهل السنة والجماعة على الإثبات، وهذا الكتاب الذي معنا الآن مؤلف الكتاب يقولون ذلك. ويقولون أيضا كما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذات المخلوقين فلله ذات حقيقية أيضا لا تشبه ذات المخلوقين، كذلك صفة النفس عند أهل السنة والجماعة كذلك، ولكن في فارق بين الذات وبين النفس. والبعض أراد أن، وإن كان هذا فيه نظر يعني يعتذر الشيخ ابن تيمية، أو مش أقول يعتذر، طيب نعتذر خلاص، أنا يعتذر عن شيخ ابن تيمية، يقولون بأن عندنا قاعدة في الصفة لما قلناها الآن، الصفة ولازم الصفة. بعض السلف الصالح عندما يتكلمون عن الصفات يعني يذكرون اللازم الذي هو يعني يقصد به الصفة ولازمها، يعني بعض لما يتكلمون عن الصفة يأتون بأصل الصفة، هو يثبتون. أنا بتكلم كلام السلف عندما يتكلمون أحيانا في كتبهم وفي يتكلمون عن الصفة، وساعات أحيانا يأتون بلوازم للصفة ويقصدون بها الصفة ولازمها، يعني يقدم اللازم عن الأهم، مش الأهم عن الصفة، فيأتي باللازم اللي يريده. فهم يقولون الشيخ سمتي لما أراد أن يقول بأن مقصود بها الذات، يعني يريد أن يقول هو يثبت الصفة وأيضا يقول هي صفة للذات، يعني هي نفس الصفة غير الذات ولكن هي للذات. البعض يعتذر يقول على ذلك على أنهم يثبتون الصفة واللازم، فأحيانا يأتي بكلامه يقصد به الصفة ولازمها، وأحيانا يأتي بالكلام اللازم فقط، وأنت تظن أنه يقصد بها أصل الصفة، على أنه يريد أن يقول أن شيخ الإسلام لا يثبت يعني يثبتها أيضا كنفس، لكن الحق بأن ما نقل عن شيخ الإسلام تيمية أنه يرى بأن النفس هي الذات. وقلت السلف على قولين فيها، إما النفس هي الذات المقصود بها أو النفس صفة للذات، وأنا أميل يعني على قول ابن خزيمة بأن هذه الصفة للذات، لأن الله عز وجل لما أراد أن يبين لنا الذات جاءت الآيات بالذات، ولما أراد سبحانه وتعالى أن يبين لنا النفس كانت النفس. والمسألة ليست فيها يعني الله لا أي آيات الله لا هو الحي القيوم كلها تثبت ذات الله عز وجل، يعني والآيات والأبيات التي قالها خبيل على أنه الذات لا إثبات، ولما أراد النفس ذكر النفس كأنها صفة من باقي الصفات. قال وذلك في ذات الله، لما في ذات الله فأراد أن يبين ذات الله عز وجل كأن الذات غير النفس، يعني هذا شيء وهذا أمر آخر. طيب طب نقف عند هذا تقريبا، انتهينا، كان أمر بسيط في مسألة إشكال عند أهل السنة والجماعة في باب النفس والتنفيس. جاء يعني حديث عن الله عز وجل، حديث قدسي، وحديث آخر أيضا في أنه مسألة أن أضيفت النفس لله عز وجل، النفس لله عز وجل. قال من نفس عن المؤمن كربة من يوم كربات يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم نفس، فهذه نفس إيش المقصود بها؟ أضيفت إلى الله عز وجل أيضا. فنقول أيضا ولا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، أضيفت النفس إلى الرحمن الآن، فهل هذه إيش معناها؟ هذه صفة لموصوف، وهل الريح تكون صفة لله؟ لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، هذه نبينها الأسبوع القادم، نختم بها الكلام عن صفة النفس، نبين ما المقصود من هذه، وندخل بعد ذلك في صفة جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.